السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الرول. معنا دلوقتي مع شوية قصص حقيقية ومواقف بعتوها حضراتكم. يلا بينا نبدأ. في البداية أنا ما بعرفش أصيغ القصص، فممكن حضرتك تصيغها وتختصرها بطريقتك وليك حق التعديل بس بدون ذكر أسماء. أنا طالب في تالتة ثانوي مقيم في إحدى دول الخليج. اللي حصل ده حصل من 9 سنين في منطقة في شمال البلاد، مكان ما كنت عايش أنا وعيلتي المكونة من 7 أفراد، والدي ووالدتي و5 أولاد، وللأسف مفيش بنات. وأنا زي أي حد مقيم برا أو مغترب عن بلده عامة، وخصوصا في دول الخليج، عندي أصحاب من جميع الجنسيات أو أغلب الجنسيات علشان ما كنتش ببالغ. واللي عايشين أو عاشوا في دول الخليج هيعرفوا أنا قصدي إيه. بدأت قصتي في أيام الشتاء، في أيام بيسموها عندنا المربعانية، ودي بتبقى تقريبا أشد أيام البرد عندنا. كنا على مشارف بداية أيام الامتحانات بتاعت نهاية الترم الأول، فكنا بنتهيأ وبنستعد للامتحانات. وكانت خالتي جاية زيارة من مصر وهتقعد عند بنتها وجوزها في منطقة ما بعيدة عننا بحوالي 40 كيلو، ودي مسافة مش قليلة. المهم جت خالتي واستقرت الحمد لله، واتصلت والدتي بيها واتطمنت عليها واتفقوا إن احنا هنجيلها في أقرب وقت. عدت الأيام وجي مساء يوم الأربعاء، عرض عليا والدي اني اسافر معاهم الخميس الصبح للمدينه اللي كانت فيها خالتي، ولكن انا اعترضت وقلت ان انا مش هقدر اجي. وقعدت اتحجج اني عاوز ابدا مذاكره وخلافه من الاعذار، لكن مش عاوز اكذب عليك واقول اني فعلا كنت عاوز استعد علشان الامتحانات لاني مش بحب جو السفر العائلي ده. المهم سافر والدي ووالدتي وثلاثه من اخواتي، وفضل معايا اخويا. صحيح انا نسيت اقول لكم ان ليا توأم، بس للاسف مفيش تشابه بيننا خالص. المهم عدد الساعات وجه الليل البارد جدا جدا، وكنت اليوم ده مشغول جدا، شوية اروح عند فلان وشوية ارجع من عنده وشوية اروح وارجع، لحد ما جت الساعة تقريبا 11 بالليل. اتصل بيا واحد من اصحاب الخليجيين القريبين مني، مش عارف بتسموها ايه في مصر، لكن قصده نطلع في مكان خالي في الصحراء ونطبخ ونسهر وكده. طبعا انا وافقت لاني من محبين السهرات والمبيت بره البيت بالذات في الشتاء. قال لي خلاص هنتقابل على الساعة 12، وبالفعل جالي الساعة 12 وكنا جهزنا كل حاجة بقى، البراد والاواني اللي هنطبخ فيها، وانطلقنا. واحنا في الطريق صاحبي قال لي انا معايا ازازة مية كبيرة عاوزين نملاها احتياطي وناخدها معانا. قلت له ماشي نملاها. عدينا المحطة الاولى اللي هي البنزينة يعني، الاولى والتانية والتالتة، ومفيش اي مصدر نقدر نملى منه مية. فكان املنا الاخير المحطة او البنزينة اللي قبل المركز اللي بيخرجنا برا المحافظة اللي احنا فيها. المهم رحنا والحمد لله لقينا تلاجة مية فملينا الازازة وشيكنا على العربية وكله تمام، والامور كانت ماشية زي الفل وقتها. مشينا وطلعنا برا المركز ومشينا حوالي 10 أو 20 كيلو تقريبا، فلقيت صاحبي بيقول لي ده الوادي اللي هننزل فيه، فقلت له تمام. وكانت تقريبا الساعة 1:30 بالليل. المهم دخلنا الوادي، المكان كان عبارة عن طريق في النص، من أثر العربيات واضح طبعا إن الممشى ده بتاع العربيات، ويمين وشمال كانت أشجار كتيرة جدا مالية المكان. دخلنا ومشينا عادي، وقام صاحبي لف لفة غلط بالعربية فالعربية غرزت في الرمل. قلت له انا والله العظيم ما فيا حيل انزل احفر وازق والجو برد. قال لي ما تقلقش مش محتاجه حد ينزل بسيطه. المهم طلعت العربيه وتعمقنا في الوادي لحد ما فجاه ظهر قدام العربيه بدون سابق انذار، زي ما تقول من العدم كده ما خدناش بالنا منه، حاجه كده اكبر من حجم الكلب بفارق كبير طبعا. فما اقدرش اقول لك كلب لاني كده بظلمه، ولا اقدر اقول لك مثلا ديب لان ده مش شكل الديابه. المهم صاحبي قال لي انزل معايا نشوف ايه ده. جيت انزل الباب ما بيفتحش. اول ما جيت انزل الازاز علشان اطلع منه لقيته بص للعربيه وعمل صوت زي الديابه. اول ما عمل الصوت ده الحراره بتاعت العربيه عليت جدا والعربيه بطلت، كل نور وكل حاجه في العربيه وقفت وما اشتغلتش. مشي بهدوء جدا لحد ما وقف على اليمين. طبعا هتقولي شفته ازاي بعد ما طفت العربيه؟ هقولك من لمعان عينيه. المهم صاحبي قال لي انزل لازم نشوف ده ايه، فنزلنا انا وصاحبي وفضلنا نرمي عليه طوب ما بيتحركش، ثابت مكانه ونظرته لينا ثابته، لحد ما فجأة اتحرك ووقف بعيد عننا تقريبا حوالي 40 متر. اطلع التليفون مفيش شبكة عشان اتصل بحد يجي يلحقنا، ولا نقدر نقعد في العربية للصبح لان الشباك مفتوح فمفيش اي فايدة، ومش هينفع نمشي على رجلينا لان ممكن يطلع علينا ديب او ضبع ايا كان اللي هيطلع فاحنا في خطر. فاضطرنا نبص على العربية. صاحبي بدأ يشوف العربية فيها ايه، واحنا الاتنين بنبص لبعض في رعب لكن بنحاول نخفي ده على بعض علشان نفضل ثابتين للاخر ومحدش فينا يحصل له حاجة. المهم انا توليت مهمة المراقبة، وصاحبي ده رفع الكبوت بتاع العربية وبدأ يشوف اللي حصل فيها. وفي ظل كل ده كانت اصوات النباح طالعة من كل مكان، وكل شوية تقرب اكتر واكتر، والخوف بيزيد اكتر واكتر. فصاحبي هو بيفك حاجة من الموتور بتاع العربية وقعت منه حاجة تحت العربية، فنزل تحت يجيبها، ولما نزل طلع وقال لي ما حسيتش ان العربية اتحركت؟ قلت له لا يا عم تحركت ايه وانا لسه بكمل. قامت العربية جريت بظهرها، والله العظيم جريت بظهرها زي ما بقولك. هتقولي يمكن في نازلة، هقولك ان الارض مستوية لا فيها نزول ولا طلوع. المهم فضل صاحبي يجري وراها، وهو بيجري باب السواق اتفتح لوحده، فقدر وهو بيجري انه ينط جواها ويوقفها. طبعا واحنا عارفين ان كل ده مش طبيعي، بس مخبيين كل ده علشان نحافظ على ثباتنا. المهم عدينا الموضوع وكمل تصليح فيها لحد ما بدأت الأصوات تعلى وتقرب مننا، والكائن اللي كنا شايفينه قدامنا ده اختفى لحظة ما العربية جريت فزاد ارتباكنا. فقلت له بقولك ايه، اقفل الكبوت بسرعة وخلينا ندخل نقعد في العربية. أول ما قلت له اقفل الكبوت، كبوت زي ما تكون حد لحمه ما حدش بينزل، قعدنا 10 دقايق بنحاول نقفله ما بيقفلش، لحد ما في نهاية الأمر تعافينا عليه ونزل. طبعا انشغلنا والخوف نسانا أهم حاجة وهي الأذكار والقرآن. فأول ما دخلنا العربية فضلت أقول الأذكار وصاحبي يردد ورايا، وفضلنا قاعدين حوالي نص ساعة مستنيين اللي هيحصل. كانت الساعة دخلت على 3:30 4 الفجر، فقلت له جرب كده تدور العربية. المهم مرة مع التانية الحمد لله اشتغلت، ولفينا ورجعنا علشان نطلع من الوادي ده. لكن واحنا طالعين الطريق طول فعلا، حسينا ان المسافة بقت اطول الضعف، لكن المهم اننا وصلنا لنهاية الطريق. لكن هنا المفاجأة ان اول ما طلعنا على الاسفلت انوار العربية طفت طفت، وفضلنا ماشيين طول الطريق على انوار الفلاشر اللي هي الاضواء الجانبية. فعليا ما كناش شايفين الا يدوب متر قدام العربية، يعني كان ممكن نعمل حادثة بسهولة جدا. فضلت الانوار طافية لحد ما وصلنا للمركز. اول ما دخلنا وعدينا المركز حرفيا اشتغلت كل الانوار بتاعت العربية. هنا بقى بقولكش على الفرحة وكمية الضحك والفرح بعد ما طلعنا من اللي كنا فيه ده. أصررنا إن إحنا نعمل عشاء بعد كل اللي حصل ده، والمهم رجعنا المحطة اللي قبل المركز وقعدنا وراها. نزلنا وولعنا الحطب وبراد الشاي والطبخ، والأمور كانت تمام جدا. وكانت الساعة تقريبا 4:30، كنا قرب الفجر. المهم رن علينا 2 صحابنا وقالوا إن هم عايزين ييجوا، فصاحبي قال لي هنزل أجيبهم من البلد واجي. قلت له ماشي ما تتأخرش وأنا قاعد لوحدي. جت الساعة 5 وهو لسه مرجعش. رنيت عليه قال لي احنا قريبين ما تقلقش، فقعدت اطبخ وانا مندمج. وفي عز اندماجي فجأة جت عربية وقفت حوالي تقريبا 5 دقايق. قلت عادي يمكن جاي يريح ولا حاجة ولا هيلف ويرجع، ما شغلتش بالي لحد ما نزل وفضل يمشي لحد ما وصل عندي. المسافة ما بيني وما بينه كانت 2 متر او اقل. فضل بصص لي وما كانش باين له اي ملامح مع انه قريب مني جدا، لكن عرفت انه كان راجل كبير في السن من الظل بتاع دقنه الطويلة. وكنت لسه هرحب بيه رح لافف وراجع تاني للعربية، ومشي واختفى عن عيني. بعدها جم أصحابي وأذن الفجر، بالمناسبة وقتها كان الفجر بيدنا 5:30، وأكلنا وروحنا وعدى اليوم ده. ورحت نمت، فحلمت وأنا نايم إن في كلاب بتهجم عليا وتاكلني. أنا مش عارف تفسير الموقف ده إيه، فياريت لو حد عنده تفسير يقولي. وبالمناسبة اسم الوادي وادي حلاوة. الموقف التاني بيقول: ازيك يا خالي، انا فاطمة من القاهرة، عندي 21 سنة وطالبة جامعية. الموضوع كان من 3 سنين تقريبا. انا من زمان جدا بحب الرعب وبحب اسمع قصص كتير، قريت روايات وكتب كتيرة قوي عن الرعب والجن، وكل ده كان عندي شغف كبير اني اعرف اكتر واكتر. وزي اي حد في سني او كعادتي يعني، الفضول كان عندي اكبر حاجة، وما بقتش القصص دي بتريح فضولي، بل بالعكس كان بيزيد اكتر. ابتديت اعمل سيرش عن كذا حاجة، وجبت نوت بوك كده صغيرة كنت بكتب فيها كل حاجة اعرفها، وجربت كذا حاجة وطلعت فيك خالص. في وقتها كان شمس المعارف عامل ضجة كبيرة، واكتشفت ان كل النسخ اللي موجودة على جوجل مش حقيقية، وفضلت ادور اكتر وانا حابة اعرف الفرق ما بينهم وتفسير لحاجات كتيرة زي الجاسوم وغيره والسحر الاسود وكل ده، والفرق بين كل حاجة. وكان في مزيكا كده معينة بيقال انك لو سمعتها مثلا هتبتدي تحس بوجودهم وبلا بلا بلا كتير، وطلع برضو الحوار ده فيك. وفضلت ابحث اكتر واسمع قصص اكتر وكل حاجة بتكتبها، لحد ما هنا كان الموضوع عادي جدا ومفيش اي حاجة مش طبيعية او حاجة تلفت الانتباه مثلا. وانا معرفش الموضوع بدأ امتى، بس فجأة بدأت احس اني ما بقتش انام كويس، وحرفيا ببقى نايمة على السرير وعيني مفتوحة على الاخر وبصة للسقف وسرحانة او بصة في ركن معين، ودايما ماما تخش تلاقيني كده طول الليل عيني ما بتغمطش، الا لو حصل ونمت ساعة مثلا لما الصبح يطلع. وده ما كانش خوف، المشكلة اني ما كانش في حاجة بتحصل لي وقتها، وما شكتش ان ده من اللي انا بعمله. ومع ذلك فضلت مكملة لاني بحب اعمل كده، بقيت بسمع حاجات مش موجودة. مرة فتحت الدولاب وكأني في حد جوه رمالي الهدوم في وشي، وقتها بس شكيت، حتى وقتها قلت بصوت عالي: احنا بدأنا نلعب ولا ايه؟ انا معرفش انا قلت كده ليه، بقى حاجات كتير تضيع مني، ودي لقيت لها تفسير انه ممكن يكون دعابة منهم. فكنت بتعصب وزعق واقول انا عاوز الحاجة ضروري، انا مش بهزر دلوقتي. بعدها بوقت قليل الاقي الحاجة اللي بدور عليها، وفي نفس المكان اللي كنت مدورة فيه. الموضوع زاد بقى وما بقاش يحتمل، ما بقتش انام والله، لدرجة ان اللي يشوفني يقول عليا بشرب حاجة او مريضة. امي كانت تزعق لي لما تلاقيني بسمع القصص دي وتقولي مش هتهدي الا لما تدخليهم وتخربي البيت. ومعرفش ايه وجهة نظرها في كده، بس ياريتني كنت سمعتها. انا مريت باسوأ فترات حياتي بعد الثانوية العامة، انا كنت ممكن افضل مطبقة بالتلات ايام، ووقت ما بتعب واقول بقى ان انا خلاص يعني بنام ساعة او اتنين، لدرجة اني بقيت بدوخ لمجرد اني قايمة علشان ادخل الحمام مثلا. كنت باجي بعد المغرب والله احس ان في صوت اكن فرن بتاع العيش ده او الطحونة، صوتها عالي جدا في ودني، وصوت همس والله لكذا حد، وافضل ازعق واقول كفاية خلاص مش قادرة، وبرضو الصوت ما يبطلش. وفضلت على الحال ده شوية، جيت في يوم قلت اخيرا اهو بنام على نفسي، علشان اصحى بعدها بمفيش على رزعتي على السرير. انا قمت مخضوضة قلت يمكن حد من اخواتي قام ورجع ينام، بس نط على السرير بتاعي مثلا ودول نايمين كلهم. فضلت صحية وعيني ما غمضتش ثانية تاني. في ليلة تانية كانت عيني خلاص غفلت تاني، بس ياريتني ما كنت غفلت. شفت أسوأ كابوس ممكن أشوفه في حياتي. شفت نفسي في شقتنا بس كانت مخيفة وجوها مقبض ومظلمة كلها. وأنا ماسكة شمعة ودخلت الحمام بتاعنا وقفلت الباب ورايا. وبصيت في المراية وكررت اسم معين. اسمحني ما أقولش الاسم ده لسبب خاص، وإن اسمها ليه واقع وحش عليا. كذا مرة وبنبرة معينة وبترتيب. فجأة ظهرت لي بنت، بس كانت جميلة، بس ملامحها شوية في شوية كانت بتتبدل وبقت أوحش، وبقت أوحش حاجة شفتها في حياتي، وصرخت في وشي. قمت من النوم وأنا في قمة الفزع، ومن بعد الكابوس ده وأنا دخلت في حالة شبه انهيار عصبي، وما بطلتش عياط، وأهلي محدش عارف فيا إيه. وفضلت كده كذا يوم، وبقيت أقعد في الضلمة كتير قوي، وبقيت لو وقفت في البلكونة شوية أحس إني دايخة وممكن أقع. ما بقيتش أقف ولا باكل لحد ما صاحبتي جاتلي وضغطت عليا وحكت لها. قالتلي مش يمكن يكون ده سبب اللي بتسمعيه وبيتهيألك؟ وبعدها قالتلي الاسم ده ممكن سمعتيه في قصة أو حاجة. قلت لها استحالة، لأن أي حاجة أنا بسمعها بكتبها ومفيش الاسم ده. قالتلي خلاص يبقى نعمل سيرش. عملت، وياريتني ما كنت عملت، لأني لقيت تفسير للاسم. التفسير كان ان دي ملكة من ملوك الجن بتظهر في صورة بنت جميلة في البداية، وده بيكون تحذير للي ظهرت له، وانه كده بيكون بيتدخل في عالمها اكتر من المسموح له، وانه لو تعامل بلا مبالاة مع التحذير ده بيتأذي. طبعا انا ذهلت بمعنى الكلمة صاحبتي قالت لي لازم تروحي للشيخ، فأنا رفضت، ما كنتش بصلي. كان في محفظة قرآن بتيجي لوحدة جارتنا وبتديها هي وأمي وإخواتي، إلا أنا، أنا عشان ما كنتش بطيئها ولا بحبها. الفترة دي كانت بتسأل عليا كتير رغم إنها ما تعرفنيش وما شافتنيش إلا كام مرة، وبالصدفة كنت ببقى طالعة ولا نازلة صدفة، وكانت هي مصرة تقابلني، وأنا طبعا رفضت أنزل وتحججت إن ورايا مذاكرة، لحد ما اتفاجئت بيها بتخبط وأخدتني غصب عني، وطبعا اتحركت أكسفها ونزلت معاها على طول. كنت قاعدة مش مركزة مع أي كلمة بتقولها. جت بعد الدرس ما خلتنيش أخرج، وفضلت تتكلم معايا وقالت لي إنها شايفاني طول الدرس قاعدة مش مركزة وعناية بتلف كتير، وقالت لي إنها قالت لماما إن فيها حاجة مش مظبوطة. وبعد ما حكيت قالت لي لازم تواظبي على الصلاة وتبعدي عن اللي بتعمليه ده، وإن الطريق ده أخرته وحشة وهلاك ليا والأهلي وغيره. وطبعا عانيت مع ماما، وأنا حاليا الحمد لله مواظبة على الصلاة. بقطع ساعات بس الحمد لله مش بفوت يوم إلا لو مصلية الفرض على الأقل. مقصرة شوية بس ربنا يعني. مشكلتي دي اتحلت، بس حبيت أشاركها معاكم وأقولكم إني لسه مكملة أسمع قصصكم، بس طبعا مش بالكم المهول بتاع زمان، وبطلت أدور زي زمان الحمد لله. المشكلة بقى إني في الفترة دي ولحد أول امبارح بحس بحاجات غريبة. أولا ما بيكملش قصة ارتباط واحدة لأخرها أبدا، الله أعلم برضه ممكن يكون نصيب، بس المشكلة باللي بحسه. أنا أوقات بصحى بس مش صحية، بكون واعية بس مش قادرة أتحرك ولا أفتح عيني، بحس إني متكتفة وأكن روحي نفسها بتتسحب لتحت. والله أنا عارفة الجسوم وبحس الإحساس بتاعه اللي هو كأني متكتفة ومش قادرة أتنفس، بس لأ ده كأني نايمة بس واعية للي بيحصل، بحس إن كأن حد بيلمسني ومش ببقى قادرة أفوق. ما بفوقش غير لما أقعد أستعيذ بالله وأقرأ قرآن، والحمد لله في الآخر بصحى. وأوقات ببقى قاعدة وبحس كأني جنبي فرن حرفيا نار، بتفزع من السخونية وبتنفض وبلمس المكان من تاني بلاقيه طبيعي. لسه أول امبارح بغسل الأطباق وحط الهيدفونز وبمشي خطوة كده علشان أحط الكوبايات، حسيت إن الأرض نار كأني كنت سند عليها حاجة سخنة، وحطيت رجلي في نفس المكان ده تاني لقيته طبيعي، وغيره من الحاجات دي كتير. وحقيقي أنا مش لاقي تفسير، وكمان أنا بشوف شخص في أحلامي دايما وبقاله فترة كبيرة قوي، بقاله كذا سنة ونفس الشخص في كل مرة، والمشكلة إن أنا معرفهوش. لو عندك تفسير أتمنى تقولهولي. الموقف اللي بعد كده بيقول: السلام عليكم على كل المشاهدين. أنا أحكي الحكاية من البداية وهحاول أختصر فيها. أنا أختي كانت بتتعب جامد أيام امتحانات الثانوية العامة، بدون أي مقدمات بتيجي ليلة الامتحان وتتعب جدا وتصدع وبطنها وظهرها يتعبوها، وطبعا دخل لها ما تدخلش كام مادة وخدت تالتة ثانوي على سنتين. ولما دخلت حتى الكلية فضلت برضو تتعب أيام الامتحانات، ونجري بيها على المستشفى. والغريب إننا لما عملنا تحاليل وكشفنا عليها لقيناها ما فيهاش حاجة خالص، بس الضغط بيقل مرة واحدة فبتتعب. اللي كان غريب إنها ما بتتعبش إلا أيام الامتحانات بس، وبرضو في مواد ما دخلتهاش في الامتحانات بسبب تعبها، فخدت سنة أولى كلية على سنتين برضو. كنا فاكرين التعب ده بسبب رهبة الامتحانات والخوف وكده والنفسية، بس لأ، هي كانت بتتعب جسديا جدا مش نفسيا. وطبعا تأخيرها دراسيا ده دمر نفسيتها وقلقنا احنا كمان جدا، خصوصا لما عرفنا انها كويسة مع ان التعب اللي كانت بتتعبه فظيع جدا. المهم صممت انها تروح لشيخ يقرأ عليها قرآن ويشوفها، ورحنا بيها لأكتر من شيخ وإمام جامع في المنطقة وقرأ عليها قرآن، وهي تسخن وبطنها تتعبها وتصدع وتدوخ وترجع كل اللي في بطنها. وفي الآخر قال لها انه عمل، وإنها تواظب على الصلاة في موعدها وكده، وهي بالمناسبة ما بتسيبش فرضه وبتصحى تصلي الفجر في ميعاده. كانت تتحسن شوية وترجع تتعب تاني، ورحنا بيها الشيخ تاني وتالت، وآخر مرة فضل الشيخ يقرأ عليها يجي 3 أو 4 ساعات وهي تسخن وتتعب وتفقد الوعي. وهي بتقول إنها وقتها شافت قدام عينيها اللي عمل العمل ده، وإن هو مش عمل واحد ده عملين من 2 ستات قرايبنا، شافتهم هم بيرشوا العمل قدام البيت. وبالمناسبة العمل ده معمول علشان يعطل دراستها ويبوظ لها حياتها ويوقف حالها. وكمان لما الشيخ كان بيقرأ عليها وهي فاقدة الوعي، فجأة بدأت تشاور وتعمل حركات، واللي تفسر ساعتها إن الجن اللي متسلط عليها جن أخرس، وكمان كل ما تبقى كويسة الأعمال تتجدد من اللي عاملين الأعمال. ولسه أختي بتتعب في حياتها وما بتعرفش تنام، وطول الليل حاسة بخنقة وضيقة ومش بتعرف تنام. أختي خست جدا وقربت تختفي من التعب والإرهاق وقلة النوم. أتمنى من كل الناس تدعي لها ربنا يخفف عنها ده ويبعد عنها كل شر، ولو حد يعرف يساعدني أو يدلني وينصحني أعمل إيه علشان أريح أختي من العذاب اللي هي فيه ده يبقى جزاكم الله خيرا، وربنا ما يكتب العذاب ده على حد. أنا هتابع كل التعليقات ويا رب ألاقي حل يريح أختي من اللي هي فيه، وحسبي الله ونعم الوكيل في الصحراء والدجالين واللي بيعملوا الأعمال دي. بهنا تكون خلصت تجاربكم وحكاويكم اللي بعتوها، وبس عندي طلب صغير كده قبل ما أقفل. يا ريت يا جماعة الناس اللي بتبعت قصص حقيقية تدرك إن القصص دي بتخضع للمراجعة علشان يتفرق ما بين القصص الحقيقية فعلا والقصص اللي مش واقعية كفاية إن الناس تصدقها، بمعنى أصح بتبان القصص الحقيقية فعلا والقصص اللي ممكن تكون مؤلفة. وبس كده بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. تصبحوا على ألف خير.